بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الحديث عما تحمله العاقلة وما لا تحمله العاقلة. كان الحديث فيما يتعلق بالمقدار من الدية الذي تحمله أو لا تحمله، وقلت إن أكثر أهل العلم يرون أن العاقلة لا تحمل ما قل عن ثلث الدية، وإنما تحمل ما بلغ ثلث الدية فما فوق. فإذا كانت الجناية الخطأ موجبة لثلث الدية تحمله العاقلة، زاد عن الثلث أيضا تحمله العاقلة، مثل لو بلغ ثلثي دية، لو بلغ ثلاث أرباع الدية، لو بلغ الدية كاملة. الكلام فيما قل عن الثلث لا تحمله العاقلة، كما ضربت المثال فيما لو كانت الجناية خطأ في جناية الشجة موضحة مقدارها 5 من الإبل، أو هاشمة مقدارها 10 من الإبل، أو كانت الجناية على سن أو سنين أو 3 أو على أصبع أو أصبعين أو 3 أصابع، فإنما قل عن الثلث إذا كان موجبه من المال أقل من الثلث فلا تحمله العاقلة، إنما العاقلة لا تحمل إلا ما بلغ ثلث الدية فما فوق. لماذا؟ أولا، هناك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى أن العاقلة لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة. عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الذي له من الميزة التي تخصه بالاقتداء وبالاتباع كونه من خلفاء الراشدين المهديين، وكونه أيضا جاء في حديث بخصوص اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. قضى عمر أن العاقل لا تحمل شيئا من المال حتى يبلغ عقل المأمومة، يعني حتى يبلغ دية الشجة التي سميناها المأمومة، التي تصل أو بينها وبين أم الدماغ طبقة رقيقة جدا. هذه المأمومة فيها ثلث الدية، فعمر رضي الله تعالى عنه قضى أن العاقلة ما تحمل إلا الثلث ما فوق. إذن هذا القضاء من هذا الخليفة الراشد دليل على أن العاقلة لا تعقل ولا تحمل إلا ما بلغ الثلث فما فوق، أما ما دون الثلث فلا تحمله العاقلة. في تعليل واضح، وهو أن دائما الثلث هو حد الكثير والقليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لما قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرث إلا ابن، لا يرثني إلا ابنه، يعني ليس لي إلا بنت وأنا عندي مال كثير، أفأوصي بثلثي مالي؟ إلى أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية: الثلث والثلث كثير، الثلث يعني أوصي بالثلث والثلث أيضا كثير. فقالوا إن الثلث دائما هو حد الكثير والقليل، فإذا كانت الجناية أوجبت الثلث فهو كثير، إذن الجاني يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى معاونة، يحتاج إلى تخفيف، لأنه بلغ الحد الكثير. أما ما دون الثلث فهو في حيز القليل، ما دون الثلث فهو في حيز القليل الذي لا يجحف بماله، وبناء على ذلك يتحمله كما هو الأصل في تحمل الجاني موجب جنايته. إذن قالوا عندنا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أن العاقلة لا تحمل شيئا من الديات أو من العقل حتى يبلغ دية المأمومة، والمأمومة موجبها ثلث الدية. أيضا أن ما دون الثلث قليل، ما دون الثلث الثلث قليل لا يجحف بمال الجاني، فليتحمله، لأن ما ليس بحاجة إلى التخفيف والمساعدة والمعاونة، نظرا لأن الواجب قليل، مثل لو كانت 5 من الإبل أو 10 من الإبل سهلة يتحملها هو، يعني بمقدار 10,000 ريال أو 15,000 ريال، لكن لما تكون مقدار 33,000 ريال أو 35,000 ريال أو 50,000 ريال، فقالوا إن ما زاد عن الثلث كثير فتدخله المساعدة والتخفيف، أما إذا كان دون الثلث فليس هو بحاجة إلى مساعدة ولا تخفيف، ولذلك يتحمل هو موجب جنايته، لأن القليل لا يجحف بماله، وبالتالي نبقى على أنه يتحمل موجب جنايته كما هو الأصل. إذن أنا عرفت بهذا أن العاقلة الشارع راعاها مراعاة تامة، ولم يقل بأن العاقلة تحمل كل شيء، وإنما قال العاقلة لا تحمل إلا في أمور واضح أن الجاني مخطئ وبحاجة إلى مساعدة والتخفيف. هذا هو اللب، لأن قد يأتينا قائل ويقول: كيف توجبون وتفرضون على العاقلة أن تحمل شيئا لا يد لها فيه، لهم لم يأمروا بالقتل ولم يرضوا به وليس لهم أي يد فيه، فكيف تحملونهم وأنتم تقولون في دينكم لا تزر وازرة وزر أخرى؟ الإنسان لا يتحمل تبعة غيره حتى ولو كان ابنا لك، نقول أن الشارع حمل العاقلة بضوابط وبقيود. فأولا عرفنا في حلقة سابقة أنه لا عقل على غير مكلف، ولا عقل على امرأة، ولا عقل على فقير، ولا عقل على مخالف في الدين. وعرفنا أيضا أن العاقلة لا تحمل أشياء من الجنايات، مثل لا تحمل العاقلة دية العمد لما يكون القاتل غير معذور، ولا تحمل قيمة العبد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، ولا الشيء القليل، وإنما تحمل ما كان الجاني فيه معذورا، وهو القتل الخطأ أو شبه العمد بضوابطه أيضا وقيوده. فلذلك هذا من مزايا هذا الدين الإسلامي الذي يحث على التكافل والتلاحم والترابط بين الأسرة الواحدة، بين القبيلة الواحدة. فهذا فيه حقيقة ميزة للإسلام، وميزة لتدل وتدفع إلى الترابط وإلى التلاحم، وإلى أن يشعر كل فرد من هذه القبيلة أو من هذه العاقلة اللي هم القرابات من العصابات، أن يشعر أنه هو المعني بخطأ قريبه، حتى أيضا نقوي الأواصر ونقوي التلاحم بين هؤلاء الأقرباء. وهذا أيضا هدف ومطمح يطمح إليه الإسلام. ولذلك لا يرد هذا الإيراد، لأننا لم نقل أن العاقلة تحمل بإطلاق، وإنما بالقيود وهذه الضوابط التي وسنعرف لها أيضا مزيد ضوابط. طيب، هذه العاقلة التي قلنا إنها تحمل دية الخطأ أو دية شبه العمد، كيف جاء الآن الصميم وجاء العمل الآن، كيف نوزع هذه الدية على العاقلة، وكيف يدفعون، ومن الذي يدفع ومن الذي لا يدفع؟ هذا هو المسألة المهمة، أي هي الثمرة، هي الثمرة من تقريرنا لأن العاقلة تعقل. الآن انتهينا، العاقلة عرفناها، وعرفنا أن السنة قد دلت على أن العاقلة تحمل، واستبعدنا من لا يعقل، واستبعدنا الجنايات التي لا تعقل. طيب الآن أعطني الثمرة، كيف نطبق على سبيل الواقع، كيف نطبق أن العاقلة تعقل؟ من الذي يعقل منهم؟ متى يعقلون؟ كيف نوزع الدية عليهم؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله، أولا ليس هناك نص من الشارع في كيفية توزيع الدية، يعني لم يقل لنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطوا الأب كذا، وأعطوا الإبن كذا، وأعطوا الأخ الشقيق كذا، وابدأوا بالأب وابدأوا بالإبن، وقد يكون بعضهم أكثر يسارا من الآخر، ما فيه. ولذلك قالوا إن هذه الدية توزع على العاقلة باجتهاد من الحاكم، يعني القاضي يحصر ابتداء، يحصر العاقلة الذين هم مؤهلون لتحمل العقل، يعني يستبعد منهم المرأة، يستبعد منهم الرقيق، يستبعد منهم الصبي، يستبعد منهم المجنون، يستبعد منهم الفقير. فإذا وجد العاقلة المؤهلة للعقل، سواء من العصبات، من الذكور العصبات، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين بسبب حجب، فهؤلاء الذكور كما عرفنا هم عاقلته من النسب أو من الولاء، فهؤلاء قريبهم وبعيدهم سواء. فيبدأ إذن القاضي أو الحاكم الذي ينظر في القضية بتوزيع هذه الدية عليهم، وينظر في غناهم وأيهم أكثر غنى من الآخر، ويبدأ بالقريبين، بالقريبين نسبا. فمثلا يبدأ بالأب إذا كان الجاني هو الإبن، ثم يبدأ بالأبناء، ثم بالإخوة الأشقاء، ثم بالإخوة من الأب. الإخوة من الأم لا يريدون، لأنهم ليسوا عصبات وإنما أصحاب فروض، لا تترد البنت نظرا لأنها أنثى. إذن يبدأ بالأقربين، الأقرب فالأقرب، ولا يحملهم ما يشق عليهم، يعني ينظر أيضا إذا كان لهم دخل، لهم رواتب، لهم كذا، فيقتطع بنسبة لا تشق على العاقل، أي أن الذي يعقل. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله لا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة لا تكلف من العقل ما يجحف بها. ليس من اللائق تقول لصاحب للعاقل هذا مثلا راتبه 1000 ريال في الشهر، تقول عطني منها 1500 لكل شهر، فأنت جحفت بماله، لأن عليه التزامات وعليه، لكن تعطيه بقصد بما يتواءم مع دخله وما سيؤخذ منه. بالاتفاق أن العاقلة لا تكلف من العقل ما يجحف بها ويشق عليها، بل يجتهد الحاكم في تحميل كل من العاقلة ما يسهل عليه. لماذا؟ لأن العاقلة أصلا هي تحمل على سبيل المواساة وعلى سبيل التخفيف، فليس من العقل وليس من الحكمة وليس من البصيرة أن نكلف هذا الذي يحمل على سبيل المواساة، أن نكلفه أن نحمله ما يشق عليه وما لا يقدر على حمله. فلذلك يجتهد الحاكم في التقدير فيما في التحميل ويبدأ بالأقرب فالأقرب. فإذا وزع الدية على الأقرب فالأقرب فلا ينظر للبعيد، يعني لا يذهب إلى القريب العاصب البعيد جدا وهو يجد كفاية وغنية في الأقربين. يعني ينبغي أن يبدأ الأول فالأول. مثلا في عندك ابن وفي ابن ابن وفي ابن ابن ابن، لا تذهب للبعيد هذا وأن تستطيع أن تكفي الدية بالابن أو بابن الابن وهكذا. إذن يبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسمها على حسب المواريث. لو فرض أن القريب يعني القريب النسبي غائب والبعيد هو الـ يعني الـ هذا القريب غائب ويستطاع أن يؤخذ من الغائب لأنه متيسر الأخذ منه فنأخذ من الغائب ونترك القريب لأنه غائب مسافر ليس موجودا الآن، فلذلك نأخذ من البعيد لغيبة القريب. فإذا اتسعت أموال الأقربين فلا يتجاوزهم إلى من بعدهم، إذا لم تكفي أموال الأقربين فينتقل إلى الطبقة التي بعدهم ثم التي بعدهم حتى يستحصل الدية. إذن أنا عرفت الآن أنه ليس هناك تحديد من الشارع في كيفية توزيع الدية على العاقلة، وإنما نوزعها بالاجتهاد من قبل الحاكم الذي ينظر في القضية، ولكن نحن نضع ضوابط لهذا الحاكم أو مواصفات تعينه على التوزيع بأن يحصر أولا العاقلة الذين يستطيعون العقل فيوزع الدية عليهم الأقرب فالأقرب، أيضا وهو يوزع ينبغي ألا يشق ولا يجحف بمال العاقلة وإنما يوزع عليهم بما يسهل عليهم تحمله، إن اكتفى بالأقربين لا ينتقل للأبعدين، إذا لم تكفي أموال الأقربين فينتقل حتى إلى الأبعدين. لو فرض أن القريب غائب فتؤخذ من البعيد نظرا لغيبة القريب، فحينئذ إذا استحصل هذه الدية فنقول إن الدية أن العاقلة تتحمل الدية ولكنها لا تدفعها حالة في سنة واحدة. انظر أيضا من باب التخفيف على العاقلة، تجب عليهم هذه الدية مجزأة في 3 سنوات، في كل سنة يدفعون 1/3 الدية. إذا من باب الرفق بالعاقلة نحن استحصلنا منهم هذه الدية وزعناها على حسب قراباتهم، وزعناها بما لا يشق ويجحف بأموالهم، أيضا لا نجمع هذه الدية في سنة واحدة وإنما نجمع 1/3 فيدفعون في كل آخر كل سنة 1/3 الدية، ثم في السنة الثانية يدفعون 1/3 الثاني، ثم في آخر السنة الثالثة يدفعون النجم الثالث والأخير. إذا الذي يجب على العاقلة يكون مقسطا أو منجما أو موزعا على 3 سنوات، في كل سنة يدفعون 1/3 الدية من باب التخفيف والمواساة والمعاونة وعدم المشقة على العاقلة التي تحمل على سبيل المواساة والمعاونة. إذا العاقل لهم حقوق، قد يشق علي أنك تأخذ الدية مني الآن في سنة واحدة وأنا محسن وأنا موافي أنا متبرع أنا ناصر، لكن الشارع قال أن الدية تؤخذ منكم في 3 نجزئها 3 سنوات، في آخر كل سنة نأخذ منكم 1/3، في آخر السنة الثانية نأخذ 1/3 الثاني، في آخر السنة الثالثة نأخذ 1/3 الثالث والأخير. طيب مسألة مهمة، متى نبدأ حساب السنة؟ نحن قلنا في آخر السنة الأولى يدفعون 1/3، متى نبدأ نحسب عليهم حتى إذا تمت السنة نأخذ منهم 1/3 المؤدية؟ قال نبدأ من حين القتل، من حين زهوق الروح، من حين القتل نبدأ بحساب المدة. لو كانت الجناية موجبة لفوق 1/3 تحملها العاقلة لكنها جناية طرف، يعني لو أن شخصا فقع عين شخص خطأ قتل فقع عينه، نقول فيها 50 من الإبل عن طريق الخطأ. إذن هذه الخمسون فوق الثلث تحملها العاقلة. من متى نحسب إذا كانت الجناية على طرف أو بسبب شجة؟ قالوا نحسبها من البرء واستقرار الجناية. فإذا استقرت الجناية عرفنا أنها ما فيها سراء وما فيها زيادة نبدأ نحسب المدة. مثلا وقعت قضية القتل اليوم الموافق للثلاثين من شهر رجب، فلما وقعت هذه الجناية الآن وهي جناية قتل نبدأ نحسب من الآن. إذا جاء 30 رجب من العام القادم قلنا أيها أيها العاقلة ادفعوا ثلث الدية. إذن في آخر نبدأ حساب بداية المدة حتى نعرف الثلث الأول من حين الموت، يعني من حين موت المجني عليه، من حين زهوق روحه، من حين القتل. أما لو كانت الجناية على طرف أو على شج بشجة مما تحمله العاقلة فنقول لا نبدأ بحساب المدة إلا إذا استقرت الجناية وأمنت سرايتها وعرفنا ما الواجب فيها، فحينئذ يبدأ حساب هذه المدة أثلاثا في نهاية كل سنة تدفع العاقلة ثلث الدية. إذن بالاتفاق أن دية القتل الخطأ على العاقلة وأنها مجزأة ومقسطة عليهم أثلاثا يدفعون في نهاية كل سنة ثلث الدية، ويبدأ حساب الدية من حين القتل أي من حين وقوع القتل. فلذلك وأما إن كانت الجناية جرحا أو شجة مما تحمله العاقلة فإنه من حين البرء واستقرار أمر الجناية وأمن سرايتها حتى لا تسري ويكون في ذلك لا نستطيع أن نعرف ما الواجب في هذا الشيء. هذا ما يتعلق بتحمل العاقلة الدية وتقسيط الدية على العاقلة وكيف يحملونها. مسألة أخرى لو تعددت الديات فقد تحمل العاقلة ديتين عن طريق الخطأ، فأيضا يكون الواجب عليهم في ست سنوات، يكون الواجب عليهم في ست سنوات، يعني الدية الأولى في الثلاث سنوات الأولى والدية الثانية في الثلاث السنوات الثانية. إذن ليس معنى هذا أن العاقلة لا تحمل دية واحدة وإنما تتعدد بتعدد الدية، لكن المهم أن تكون عن طريق القتل الخطأ مما تحمله العاقلة. وعرفنا بداية حساب السنة أنها من حين القتل أو من حين الموت. آخر مسألة فيما يتعلق بالعاقلة وتحملها للديات مسألة مهمة جدا، وهي هل يدخل القاتل المخطئ ضمن العاقلة فيدفع معهم قسط من الدية أو لا يدفع؟ أنا عرفت فيما سبق أن العاقلة استثنينا منهم الفقير والرقيق والصبي والمجنون والمخالف في الدين، هؤلاء لا عقل عليهم. طيب يا ترى هل القاتل المخطئ نفس الجاني هل يدخل ضمن العاقلة ويدفع دية أو يدفع معهم قسط من الدية؟ يعني لما يأتي الحاكم يوزع الدية يبدأ أولا بالقاتل الجاني الذي هو المتسبب ثم يوزعها على الأقرب فالأقرب. هل يدخل الجاني المخطئ ضمن العاقلة التي تحمل دية الخطأ، أو نقول إن الجاني لا يتحمل شيئا وإنما الحمل على العاقلة فقط اللي هم قراباته من قبل النسب، قرابات أي ذكور عصباته من قبل النسب؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله. أما المشهور عند الحنابلة فيرون أن القاتل لا يدخل ضمن العاقلة، وبناء على ذلك فإنه لا تقسط الدية عليه كواحد من العاقلة، وإنما هو لا دخل له، وإنما العاقلة على قراباته، أما هو فلا يدخل ضمن العاقلة. سبحان الله، لما الآن هذه الدية إنما وجبت بسبب جنايته، فكيف يعني النظر العقلي يقول مفروض أنه أول واحد يدخل في العقل لأنه هو المتسبب بل هو المباشر، فكيف تلزمني أنا وأنا لست لي يد في الجناية وتعفي من له اليد في الجناية؟ فالنظر يقول أنه ينبغي أن يدخل هو الأول، لكن فقهاء الحنابلة ومن قال بقولهم يرون أن الجاني لا يدخل ضمن العاقلة. ما دليلكم حتى ولو كان قادرا على الإعطاء، ما دليلكم على أن الجاني لا يدخل ضمن العاقلة؟ قالوا دليلنا أولا النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بدية المرأة على عاقلتها واضح أن المرأة الجانية ما دخلت، قال وقضى بدية المرأة على عاقلة الجانية، فكأنه واضح من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية أي بتحمل الدية على العاقلة. فالمتبادر والمفهوم من هذا القضاء أن القاتل المخطئ لم يدخل ضمن العاقلة، هذا أمر. إذن فهموا من النصوص لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدية على عاقلة الجانية أن الجانية لم تدخل، وإنما قضي بالدية على عاقلتها، فهم الذين سيدفعون هذه الدية، هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن القاتل قد يقول قائل هل يجب عليه شيء غير الدية؟ نقول نعم يجب عليه. إيش تجب عليه؟ الكفارة، كفارة القتل، وهذه بالاتفاق أنها لا يدخلها تحمل وإنما هي على الجاني نفسه. فيقول فقهاء الحنابلة إن هذا الجاني أعفي من تحمل الدية ضمن العاقلة لأنه سيتحمل الكفارة بالاتفاق، فلا أحد يتحمل، ما أحد قال للعاقلة حتى تتحمل الكفارة، فما دام أنه سيتحمل الكفارة فيكفيه أنه يتحمل كفارة القتل، وحينئذ نعفيه من تحمل العاقلة أي تحمل الدية، فلا يتحمل مع العاقلة. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله الكفارة قد يكون تكون كفارة بتحرير رقبة، فلا أحد يقول أن العاقلة تتحمل تحرير الرقبة التي في الكفارة أو إحدى خصال الكفارة عن الجاني، بل الكفارة بالاتفاق أنها في ذمة الجاني نفسه. فيقول الحنابلة بما أنه سيتحمل كفارة إذن نعفيه من تحمل العاقل مع العاقلة في الدية. سأزيد الأمر إيضاحا إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.